الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. يمكنك حصريا على موقع djkimo.com. مكانك فين وفين أراضيك وعايش بعد مني لمين؟ ما قلتش ليك في يوم ما مشيت بعيد، الصبر أجيبه منين؟ حاولت أنساك وهو النسيان، كلام ما طلعش في الإمكان. عشان أنساك عايز فوق السنين دي سنين. لو صادفنا واتقابلنا تاني هتلاقيني لسه أنا في مكاني. لما بعتني الخوف اشتراني وعشت أنا فيه. ليك في قلبي وحشة كل ليلة وعملي مفيش في إيدي حيلة. لو ربعنا فكرة مستحيلة هعيش أنا سلام. بقول أيام مفيش فيها اللي هيصبرني عالأيام. بقيت عايش كأني بموت، بحايل في الليالي تفوت عشان يمكن تصادف ليلة تجمعنا في يوم قدام. لو صادفنا واتقابلنا تاني هتلاقيني لسه أنا في مكاني. بعتني الخوف اشتراني وعشت أنا فيه. ليك في قلبي وحشة كل ليلة وعملي مفيش في إيدي حيلة. لو ربعنا فكرة مستحيلة هعيش أنا سريعا على موقع djkimo.com.